إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتابي أو على نظمي أصل المسالك للشيخ محمد بشار، وشرحه تعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد بابي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله متكلما عن السبب الثالث من أسباب النفقة، وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة يمكن، ويمكن أن تكون مطيقة كما ضبطت هنا، لا مشرف أو أشرفت. لا مشرف أو أشرفت ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبسته أو له قد حبست، ويسقط الإنفاق أكلها معه أو منعها استمتاع أو مجامعة، أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحمله، ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء، وانفق عليها في الطلاق الرجعي مع كسوة ومسكن بالوسع، وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بائن، وامنع ولو بالحمل من تلعن وزوجة الميت لكن تسكن، إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت أو ملكا له في الأصل. ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، أو في بتات حيث لا يرضى الصبي ضئرا سواها أو بإعدام الأبي، وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم، إن حلفت باب الحضانة للأم حضن للبلوغ في الذكر وتدخل الأنثى وجوبا يعتبر، فأمهات الأم خالة الصبي، أو الأحسن فأمهات الأم خالة الصبي خالاتها، فالأبي بعد أم الأبي، أخت فعمته، فلك فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي، أخ فجد فابن كل مولى أعلى فأدنى جد أم قبل، قدم شقيقا فابن أم فابن أب، وتسعة شروطها لمن حسب، كفاءة أمانة عقل سليم، منك جذام رشده حرز علم، خلو أنثى منك زوج أجنبي، وجاب أنثى من له حضن الصبي، ولم يسافر ستة من البرد، حر عن الحوزين تقالا لم يعد، خلافا لما ضبط يعني هنا. طيب، هذه آخر أبيات تتعلق بأبواب الأنكحة ولله الحمد. فأما المجموعة الأولى فهي تتعلق ببقية باب النفقات، وختم بباب الحضانة. قال وزوجة بعد أن انتهى، نحن سبق لنا أن النفقة على الغير لها ثلاثة أسباب، والنفق عن الغير احتراز عن النفق على النفس، فيجب على الإنسان أن ينفق على نفسه وهي أوجب نفقة عليه، لكن النفق على الغير كما يقال لها ثلاثة أسباب: الملك قد تقدم، والقرابة قد تقدمت أيضا، والزوجية، وهو السبب الذي فيه كثير من التفاصيل، ولهذا يعني لعل الناظم أن أخره خلاف مثلا صاحب الأقرب فقد قدمه لأنه أوجب سبب من أسباب النفقة على الغير، لأنه في مقابل الاستمتاع وليس من باب المواساة ونحوها. فالإنفاق في القرابة من باب المواساة وصلة رحم الواجبة مثلا وما إلى ذلك. طيب، وزوجة، ولذلك أحسب أن الإنفاق على المملوك ويلتحق به الإنفاق على الدواب، وبعضهم قال يعني كأن تسمية إطعام الدواب وكذا نفقة، إنما هو يعني فيه توسع، لكن على كل فهذا أوجب يعني من الإنفاق على القرابة في الجملة، لأنه ليس له سبيل إلا من سيده، ولأنه يستخدمه وما إلى ذلك. بينما النفقة على القرابة إذا كان الإنسان معسرا فلا يلزمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما هذا يباع عليه. طيب، قال وهناك أحاديث يعني تشير بهذه الأسباب للنفقة في مسلم وغيره. الآن يعني يدخل بنا في السبب الثالث والأهم، وهو النكاح. لأن هذا في مقابل الاستمتاع فهو لازم. وزوجة لبالغ إن مكنت مطيقة لمشرف أو مشرف، يعني أن نفقة الزوجة تجب على زوجها لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الزوج بالغا. قد قيل إنه إن هذه الشروط إذا كان إذا لم يدخل بها، أما إذا دخل بها فإنه يجب مطلقا ولو لم يكن غير بالغ. لكن إذا هذه الشروط اشترط إذا لم يدخل بها، بمعنى أنه عقد عليها ودعي إلى الدخول. ونفقة الزوجة كما سيذكره لا تجب إلا لا تجب بالعقد، بمجرد العقد لا تجب، لكن إذا دعي للدخول فضلا عما إذا دخل بالفعل فإن النفقة تنتقل إليه تجب عليه. فلو تأخر هو بعد ذلك يكون هذا منه هو، وبالتالي نفقة الزوجة عليه. مثلا قالوا له تعال خلاص استلم العروس مثلا، فقال والله أنا مشغول مثلا قليلا، هذا التأخير جاء من قبله. فحينئذ عند المالكية يرون أن هذه هي اللحظة الفاصلة التي تنتقل فيها، أو هذا هو الوقت الفاصل الذي تنتقل فيه نفقتها إليه، سواء دخل بعد ذلك أو تأخر فالتأخر من قبله. أما إذا قالوا لا والله نحن نحتاج إلى كذا وكذا ولا يمكننا أن نعطيك إياها الآن وكذا، حينئذ لا تجب النفقة عليه بل تظل على من كانت عليه قبل الزواج قبل العقد يعني. أما إذا دخل فبعضهم قال هنا حينئذ مطلقا غير تفصيل، لأن الدخول قد يحصل به حتى لو كانت مثلا غير مطيقة. طبعا من الشروط أيضا الشرط الأول أن يكون إذا دعي للدخول أن يكون بالغا، لأنه هو الذي وطئه معتبر عند المالكية. الثاني أن يكون أن تكون ممكنة من الاستمتاع بها، أما لو كانت ناشزا سيأتي أن النشوز يسقط النفق. النشوز يعني ترفع الزوجة مثلا عن زوجها ومنعها إياه مثلا من حقه، فهذا يسمى نشوزا وهذا مسقط للنفقة. إذا مثلا منعت زوجها أن يستمتع بها أو أن يجامعها أو كذا فهذا يسقط النفقة. وكذلك يشترط في ذلك أن تكون مطيقة للوطء. أما إذا دعي إليها وهي غير مطيقة للوطء فهذا لا ينقل نفقتها عليه. والمطيقة ليس معناها أنها بالغة، وإنما معناها أنها تتحمل الوطء من غير ضرر عليها. لا مشرف أو أشرفت، أيضا من الشروط أن لا يكون هو ولا هي لا يكون أحدهما يعني مشرفا على الموت، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع كما قلنا، وحال الإشراف على الموت سواء منه أو منها تمنع الاستمتاع. طيب قال لك ولو لحج سافرت أو مرضت أو حبست أو له قد حبست، قال لك هذه أحوال خاصة لا تسقط فيها النفقة، مع أنه قد يتوهم متوهم أنها تسقط لامتناع الاستمتاع فيها. فمن ذلك إذا سافرت لحج الفريضة مثلا، هذا حصل بإذنه بإذن الشارع، فهو وقت مستثنى شرعا هذا واجب عليها، فلا يقال لها مثلا أنا لا أنفق عليك، لكن ينفق، هل ينفق عليها نفقتها في الحضر أو يتحمل تكاليف السفر؟ قد يقال إنه ينفق عليها نفقتها في الحضر العادية، أما زائد التكاليف فهذا يدخل في الاستطاعة للحج، وهذا تخاطب به هي، إذا لم تكن مستطيعة فلا يجب عليها. أو مرضت كذلك، إذا مرضت فالاستمتاع امتنع بقدر الله يعني ليس هذا منها، فيجب عليها أن ينفق عليها النفقة المعتادة في الأيام التي كان يمكن أن يستمتع بها. لكن أكثر علماء أو أكثر المذاهب أو بل حكي عليه اتفاق المذاهب الأربعة ذكر ذلك سيحتاج إلى مزيد تحرير، أن الدواء لا يجب عليه، أن دواءها هي لا تجب عليه. وكان بعض مشايخنا يقول هذا ما يعني اختلف فيه الأمر عما تقدم وكذا. المهم كمذاهب هذا هو أنه لا يلزمها دواء، لا يلزمه دواءها، لكن يلزمه نفقتها المعتادة التي في غير المرض كان ينفق عليها. أو حبسته أو له قد حبست، كذلك إذا حبسته في، وطبعا المدين إذا لم يستطع وفاء فإنه إن كان إن ثبت إساره لا يجوز حبسه، قال تعالى بل يجب إنذاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مصر. لكن إذا كان القاضي يشك في حاله يرتاب في أنه ربما يكون له أموال أخفاها وادعى العسر ولم يثبت، فإن القاضية يحبسه كما يقولون على ذمة القضية حتى تأكد. فيقول إذا كان مثلا هي لها دين عليه فطالبته به فادعى الإسهار فرفعته للقاضي فحبسه، فإن النفقة لا تسقط عنه لأن هذا بشيء من قبله، يعني هو الذي استدان وهو الذي كذا وأمر شرعي. وكذلك إذا كان له دين عليها مثلا أعطاه شيء غير النفقة فكذا فحبسها أيضا عند بأمر القاضي فهذا جاء من قبله فلا يسقط الاستمتاع، فلا يسقط عفوا النفقة لا تسقط، ويسقط الإنفاق. ثم لما ذكر أشياء لا تسقط النفقة ذكر أشياء تسقطها، فمن ذلك أكلها معهم. هي يقول المالكية يسقطها النفقة أكلها معه ولكن لها الانفراد لا يلزمها، يعني إذا دعاها فقال لها تعالي وكلي مثلا فلها أن تجيب ولها أن ترفض. طبعا لا شك أن العشرة وحسن العشرة هذا شيء آخر، لكن هم يتكلمون عن الواجب، فيقولون لا يجب عليها أن تأكل معه ولها أن تنفرد وأن تطالبه بنفقتها انفرادا، لكن إن أكلت معه أسقط نفقة ذلك الوقت الذي كانت تأكل معه. ما تقول لا تأكل معه وتقول له أين النفقة، لا، إذا أكلت معه سقطت نفقته. أو منعها استمتاعا أو مجامعة، كما قلنا المرأة الناشز التي تمنع زوجها الاستمتاع بها أو جماعها تسقط نفقتها. أو خرجت بغير إذنه ولا لردها يقوى إذا لم تحمل، كذلك التي خرجت بغير إذنه وهو لا يستطيع منعها ولا ردها بعد أن خرجت، مثلا ذهبت إلى أهلها وامتنعت بهم ولا يستطيع الزوج إرجاعها، هنا هذه أيضا نوع من أنواع كأنه نوع من أنواع النشوز، يعني فحينئذ تسقط نفقتها. إلا إذا كانت حاملا فيستمر الإنفاق عليها لا لذا لها هي بل حينئذ يكون للحمل، تكون نفقة للحمل وهذا معروف الحمل لأنه ولده. ويسقط الإنفاق عن دهر مضى بفقره إن لم يقدر بالقضاء، هو الرجل إما أن يكون موسرا أو معسرا، فإذا كان موسرا لزمه الإنفاق حتى لو مضى زمنه وهو لم ينفق عليها لزمه أن يعوض لها، هذا إذا كان موسرا، لأنه قلنا النفقة هنا لها مقابل وهو الاستمتاع فلا تسقط، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان معسرا فلا نفقة عليه إلا بما يستطيع، إذا ما استطاع فالمرأة لها أن تطلب الطلاق من قاضي بسبب الإعسار كما تقدمت الإشارة إليه، ولها أن ترضى بالمقام معه، لكن لا يعني لا تستطيع أن تلزمه بشيء إذا رفع القاضي، إذا رفعته القاضي يقول أنا ما أستطيع والله ما لا أجد ما أنفق عليها، حينئذ إما أن تطلق أن تختار عفوا الطلاق فيطلق فيأمر القاضي بالطلاق فإن طلق فظاهر إلا طلق عليه، وإما أن ترضى بالمكث معه حينئذ لا قضاء عليه، إذا جاءه يسار بعد ذلك لا تقول له عوض لي ما سبق، لا خلاص أنت رضيتي بالمقام معه فخلص ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لكن إذا إلا في حالة واحدة، هو إذا قد قدر القاضي نفقة عليه مثلا ثم أعسر فتجمدت عليه النفقة حينئذ تلزمه، مثلا القاضي قال أنفق عليها كل يوم 10 دراهم فأعسر مثلا شهرا ثم أيسر فإنه يقضي لها ما سبق لأن هذه النفقة صارت مقدرة بالقضاء وتجمدت عليه. أما في الأحوال الأخرى لا تلزم عليه، يلزم عليه إذا كان معسرا، لا أما إذا كان موسرا فيلزم. وأنفق عليها في الطلاق بعد أن انتهى من الزوجة، تكلم عن المطلقة فقال لك أولا الزوجة الرجعية هي في حكم العفو، المطلقة الرجعية في حكم الزوجة وبعولتهن أحق بردهن، فسمى المطلقة بعلا فهي لها أحكام الزوجة، ومن ذلك أن ينفق عليها ولو لم تكن حاملا إلى أن تخرج من العدة مع كسوة ومسكن كالزوجة، يطعمها ويكسوها ويسكنها، يسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. طيب وانفق على الحامل دون المسكن ولو بخلع أو طلاق بينه. الحامل ينفق عليها مطلقا ولو كانت مطلقة بائنا، هي المطلقة البائن عند المالكية والجمهور لا نفقة له، وهذا صحيح لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل قال وإن كنا أولات حمل في البوائن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. مفهوم المخالفة أنهن إن لم يكن حوامل فلا نفقة لهن، ومنطوقه أنهن إن كنا حوامل فلهن نفقة، لكن ليس لأجل ذواتهن وإنما للحمل الذي في بطونهن، لأنه ولد للمطلق فيجب عليها أن ينفق عليه. هذه مثلا طلقت الطلقة الثالثة، الأصل أنها لا نفقة لها، لكن إن كانت حاملا فعليه أن ينفق عليها من أجل الحمل، أن الحمل كالجزء منها. وكذلك إذا خالعته، المخالعة على أصل أن هي التي طلبت، يعني هي التي تدفع أصلا لأجل الطلاق، لكن يقول لك ينفق عليها إن كانت حاملا لأن النفقة من أجل ولدها، ولا يقول لك دون المسكن، دون المسكن. المطلقة طلاقا بائنا اختلف فيها هل لها النفقة والسكنة أو لا، فقال لك هنا دون المسكن، إنما إذا كانت حاملا يلزمه أن ينفق عليها ولا يلزمه إسكانها. هذا إذا كان خرجت من العدة فواضح، وأما إذا كانت في العدة في شيء من الإشكال، ولهذا غريب يعني أن الشارح قال دون المسكن أي مع المسكن، يعني كأنه فسر الكلمة بضدها، هذا فيها إشكال فعلا، لأن السكن لا بد منها عند المالكية، المطلقة البائن عند الجمهور تسكن لأنهم لم يأخذوا بحديث فاطمة بنت قيس خلافا للحنابلة، الحنابلة أخذوا به فقالوا لا سكن لها، وأما الجمهور فإنهم عندهم اسكنوهن، هذا يشمل البائن، يشمل البائن. ولهذا لعله يقصد سوى المسكن، يعني أنه لا النفقة فضلا عن المسكن، وإلا إذا حملنا دون بمعنى أنه لا نفقة لا مسكن عليه فهذا كلام مشكل في إشكال لا يصح عمله على المذهب، فلذلك لعلنا نؤوله بأنه يقصد سوى المسكن، يعني كأنك تقول غير المسكن، أن دون تأتي بمعنى غير، فالذين يدعونهم مثلا من دون الله بمعنى غير الله كما قال المفسرون. ولو بخلع أو طلاق، لأنهم يدعونهم مع الله، لاحظ غير الله معهم، فهذا مثله. ثم قال ويسقط الإنفاق عن دهر مضى، نعم وانفق عليه وانفق على الحامل وامنع ولو بالحمل من تلاعن. أما الملاعنة فلا نفقة لها ولو كانت حاملا، لأنه أصلا هو نفى هذا الحمل عنه ولا ينسب إليه، فبالتالي ليس ثابتا النسب إليه فلا يلزمه نفقته. وزوجة الميت لكن تسكن، كذلك المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها لأنها لها نصيب من الميراث تنفق على نفسها منه، ولكنها تسكن لأنها محبوسة لأجل الزوج. فلكن هذا فيه تفصيل أشار إليه بقوله إن نقد الزوج الكرام من قبل الموت أو ملكا له في الأصل، متى تستمر سكنها إلى أن تنتهي عدتها؟ إذا كان البيت ملكا للميت فهذا من توابع الحقوق التي على الميت مثل الديون، فيلزم أن يلزم الورثة أن يسكنوها في هذا البيت ولا يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها لأنها محبوسة لحق الميت. وكذلك إذا كان الملك ليس ملك البيت ليس ملكا له لكنه دفع أجرته مقدما، مثلا دفع كان قد دفع مثلا 6 أشهر أو كذا مقدمة، فإنه يلزم الورثة أن يدعوها في هذه المدة حتى تنقضي عدتها 4 أشهر مثلا. وكذلك أما إذا كان يفهم من هذا أنه إذا لم يكن المسكن ملكا له ولم ينقد هو، يعني لم يدفعه مقدما، فإنه لا يلزمهم إسكانها، وهو كذلك عند المالكية رحمه الله. ويلزم الزوجة والرجعية إرضاع طفلها سوى العلية، الرضاع يلزم هي الأم لا يلزمها النفقة على ولدها عندهم، لكن يلزمها شيء واحد وهو الرضاع، الرضاع يلزمها إذا كانت في حبال الزوج مجانا بلا أجرة يجب، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وكذلك الرجعية لأنها عندهم في حكم الزوجة. أما البائن فإنها لا يلزمها لأنها ليست زوجة ولا رجعية في حكم الزوجة. أما الزوجة والرجعية يلزمها إرضاع طفلها إلا إذا كانت علية أي شريفة من قوم عادتهم وعرفهم أن هذا أن الأمة لا ترضع ولدها، مثلا بعض قديما بعض الأماكن وبعض البلاد وربما إلى الآن كأنه عار مثلا عندهم أن المرأة الشريفة ترضع الولد، بل الأب يستأجر لها له للولد مرضعا. فحينئذ هذه يقولون لا يلزمها لأنها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهؤلاء يعرفهم أنها لا رضا عليها فلا رضا عليه. أما إذا كانت غير علية كانت امرأة عادية فإنه يلزمها الإرضاء مجانا. أو في بتات حيث لا يرضى ولا يجوز لها أخذ الأجرة. أما العلية إذا كما يقولون تنازلت وأرضعت فإن لها أن تطلب الأجرة لأن هذا ليس لا يجب عليها. أو في بتات حيث لا يرضى الصبي غيرا سواه بإعدام الأب. أما البائن حيث بت الأب الطلاق طلاق الأم فإنه يلزمها في حالة إذا لم يرضى لم يقبل الطفل سواها، كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبله، فلو كلما حاولت امرأة إرضاعه لم يقبل حينئذ يلزم الأم إرضاعه وإلا هلك الولد، فلا بد للأم أن ترضعه وهذا واجب عليها، لكن يقولون لها أخذ الأجرة. أو بإعدام الأبي كذلك إذا كان الأب فقيرا لا يستطيع أن يستأجر مرضعا حينئذ إما أن تستأجر هي له أو ترضعه، يعني لا يلزم أن ترضعه، لا واجب مخير إما أن ترضعه وإما أن تستأجر له. وارجع على الطفل بما أنفقت في ماله المعلوم إن حلفته. قال لك وأيضا يجوز لك إذا أيها المسلم إذا أو أيها الشخص إذا أنفقت على طفل أن ترجع على أبيه بما أنفقته بشرطين. الشرط الأول أن تكون قد تعلم أن له أبا مثلا أو له أن له مالا، إما أن ترجع على مال الولد نفسه أو على مال أبيه إن كان الولد لا مال له، شرط أن تكون تعلم أن له إيش مالا أو أبا موسرا. والشرط الثاني أن تكون ناويا للتبرع، لا تكون ناويا للتبرع. أما إذا نويت التبرع فليس لك أن ترجع بعد ذلك لأن هذا رجوع في الصدقة لا يجوز، لكن إذا كنت نويت الرجوع وعلمت، طبعا لا يمكن أن تنوي الرجوع غالبا إلا إذا كنت تعلم أن له مصدر، لكن احتمال أن تعلقه ما أدري في هذه الحال كيف الحكم. وهذا مشروط قال لك بيمينك قوله يعني تحلف أنك ما أنفقت تبرعا مثلا وإنما أنفقت لترجع على أبيه، فحيثما وجدت أباه بعد ذلك لك أن تأخذ ما أنفقت على ولده إذا يعني ثبت عند القاضي ذلك. وأما الحضانة فهي رعاية المحضون. المحضون هو الطفل غالبا، وقد يكون من يلتحق به مثلا من نحو مجنون ونحوه، يعني من يحتاج إلى الرعاية في شؤونه والقيام عليه هذا يسمى محضونا. والحضانة اختلف فيها هل هي حق للحاضن أو للمحضون أو فيها شائبتان، فيها حق له عليه للحاضن وعليه، وهذا يعني الأقرب في غير المذهب. أما المذهب فإنهم يرجحون أنها للحاضن، وطبعا هذا ينبني عليه مسائل من نحوي هل يجوز له إسقاطها ونحو ذلك. فقال لك للأم حضن للبلوغ في الذكر وتدخل الأنثى وجوبا يعتبر. الظاهر أنه تدخل منصوب لأنه معطوفا على اسم خالص وهو المصدر في قول للبلوغ ولدخول الأنثى يعني. وما والفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص فإنه ينصب جوازا، ينصب عفوا بأن مقدرة جوازا بعده، مثل ولبس كقول المرأة الشاعرة ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. للأم حضن وبعضهم يضبطها الحضانة أيضا وسيأتي للشارح. يقول لك أولى الناس بحضن الطفل أمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنن أنت أحق به ما لم تنكح، فتحضن الذكر إلى أن يبلغ عند المالكية ولو غير قادر على الكسب، وأيضا الأنثى إلى أن يدخل بها الزوج ليس إلى أن يدعى إلى الدخول كالنفقة، لا وجوبا يعني حكمها أنها واجبة على الحاضن وواجبة له أيضا بحيث يقضى له عند النزاع بها، وتجب عليه أيضا خاصة إذا لم يوجد يعني من يقوم بها غيره. فأمهات الأم، بعد الأم تأتي أم الأم عند المذاهب الأربعة، وبعدها قال لك الخالة، فأمهات الأم خالة الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم كما في الصحيحين. وإذا كانت الخالة بمنزلة الأم فالأم أحق، والخالة معناها إذا نزلنا منزلتها أحق، فكيف بأم الأم؟ من باب أولى، باب أولى، لأنها أم أصلا ليست بمنزلة الأم بل هي أم، لهذا دخلت في قوله حرمت عليكم أمهاتكم. خالاتها، لأن خالة الأم أيضا ستكون أم، يعني لأنها الخالة بمنزلة الأم فهي بمنزلة أمها. فالأب بعد أم الأب، ثم تأتي أم الأب لأنها أم أيضا تدخل في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، ثم بعد هؤلاء يأتي الأب لأنه أولى شخص بعد هؤلاء، ثم بعد ذلك قال لك أخت فعمته، الأخت والعمة، أما الخال فلا يقولون لا مدخل له فيه في الحضانة عندهم طبعا، والترتيب هذا سنتكلم عليه. نعم، فلك فخصصي من بنت أخت أو أخ ثم الوصي، يقول لك بعد ذلك اختر الأكفى. هنا الأكفى يحتمل أنها جمع كفء لكفاء، وهذا ليس له كبير معنى لأنه سيأتي أن الكفاء أصلا شرط لكل حاضر، فالشارح فسرها بأنها أفعل تفضيل، يعني في أصلها فالأكفى أخصص من بنت أخت أو أخ، لأنهم يتعددون، يعني بنت أخته ترعى خالة، وهذا يتصور لأنه أحيانا تكون بنت الأخ أخت يعني كبيرة والخال صغير، أو بنت أخ كذلك. ثم الوصي الذي أوصي له بالحضانة، أخ فجد، يعني بعد ذلك يأتي الأخ ثم الجد، فابن كل، يعني فابن الأخ، فابن الجد، وابن الجد هو العم، ولا يقصد به الخال لأن الخال لا حضانة عنده له يعني في المذهب. مولى أعلى فأدنى، ثم يأتي إذا لم يوجد كل هؤلاء أو يعني وجدت من موانع أو فإنه ينتقل إلى المعتق، الولاء لمن أعتق، فأدنى المولى الأسفل وهو المعتق العتيق، يعني مثلا هذا ابن سيده ولم يوجد أحد، مثلا سيده مات وهذا ابنه ولم يوجد أحد يرعاه غير هذا العتيق فهو أولى به. جد أم قبل، قال لك ويقدم عليه جد الأم، وهذا قول أظنه قول اللخمي، لكن المشهور في المذهب أو المعتمد أن أبا الأم، طبعا جد الأم لعله يقصد به أبو الأم، أبا الأم يعني أبا الأم، وهذا المعروف يعني المعتمد في المذهب أنه لا لا لا حضانة، لا حضانة له. قدم شقيقا فابن أم فابن أب، يعني أقول لك في من سبق إذا تزاحم الشقيق وغير شقيق قدم الشقيق لأنه أقرب شفقة وأشد وأقوى، يعني وفابن أم فابن أب، يعني ضد الميراث هنا يقدم ابن الأم على ابن الأب لأن ابن الأم أشفق، يقولون لماذا قدمت الأم والخالات وكذا على العمات، يقولون لأن الرحمة والشفقة في دماء يعني ما في جهة الأم أعظم، وهذا مشاهد طبعا، نفس القوم يكونون عماما لأشخاص وأخوالا لأشخاص فتجدهم حنانهم على ابن أختهم أكثر من ابن أخيهم، رغم أن يعني ابن أخيهم هو العصبة. قال فتسعة شروط لمن حسب، لها تسعة شروط، كفاءة أمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يكون كفأ وهي القوة وأمينا على الحضانة، والأمانة يعني انتقد ابن القيم انتقادا شديدا اشتراط العدالة في الحضانة، لأنه قال يعني أبناء الفساق وأكثر الناس لا يخلون من شيء من المخالفات الشرعية وكذا، فلو اشترط لبقي أكثر الأولاد بلا يعني كذا، فعلى كل الأمانة إذا كان مأمونا على هذا الشخص، عقل طبعا المجنون لا يحضن بل هو يحتاج إلى حاضن، سالم منك جذام، يعني أن يكون سالم من الأمراض المؤذية لألا، هذا هو الشرط الرابع، أن لا يؤذي المحضون، رشده أن يكون رشيدا في المال لأنه سيأخذ مال المحضون ويتصرف وينفق عليه، سادس حرز علم، يعني أن يكون له مكان آمن يضع فيه المحضون، أما إذا كان بيته مثلا مهددا بالسراق والقتل هذا لا يسقط تسقط حضانته. السابع شرط خاص بالأنثى، خلو أنثى منك زوج أجنبي، يعني كل من قلنا إن لها الحضانة ممن تقدم يشترط فيها أن تخلو من زوج أجنبي، وهذا يفهم منه أن الزوج إذا كان محرما أو كان وليا، والولي هو ابن العم ونحوه، فإنه لا تسقط حضانته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قضى ببنت حمزة لجعفر وقال خالة منزلة الأم، ثم قال إيش؟ وقال أنا ابن عم، أنا ابن عم، بنت عمي وخالتها تحتي، فقضى به للخالة، ومعنا متزوجة لكن متزوجة بابن عمي المحضونة. وجاء بأنثى من له حضن الصبي أو حضن الصبي، يعني أيضا الشرط الثامن أن يشخص بالذكر في المقابل، أن من قلنا إن له الحضانة فيما تقدم من الذكور فلا بد أن يأتي بأنثى، لأن هي التي تصبر على الحضانة ولا يصبر عليها الرجل، والرجل مشغول يخرج إلى العمل ويخرج، فلا بد أن يكون له مثلا أم أو زوجة أو كذا ترعى الصبي، مثلا الأب لا بد أن يكون معه امرأة ترعى، ليس هو بنفسه، لأنه هو لا يصبر على أمور الحضانة من جهة الحضانة، وهو أيضا مشغول من جهة أخرى ويخرج وكذا، ولا يبقى لرعاية المحضون. ولم الشرط التاسع والأخير، ولم يسافر ستة من البرد حر عن الحوز انتقالا لم يعد، يعني أنه لم يسافر سفر انتقال مسافة تعادل ستة برود فأكثر عن مكان الحضانة وهو الحوز، فإذا انتقل فإن الأب أحق به، يقولون يأخذه الأب ولو كانت مثلا الأم باقية في هذا المكان، مدام أنه أراد أن ينتقل فإنه أحق به يأخذه، والأب ومن سافر من الحاضنين مثلا بعيدا عن مكان الحضانة سقطت حضانته. قال الشارح، هذا هو معنى الأبيات، الآن نمر على الشرح سريعا. قال ثم شرع يتكلم على نفقة الزوجة، فقال زوجة لبالغ إلى آخره، ثم شرع في بيان السبب الثالث، فقال زوجة البالغ، يعني أنها تجب نفقة الزوجة على زوجها البالغ إن مكنت من نفسها وكانت مطيقة، وكان قد دخل بها ودعي للدخول مطيقة، أي مطيقة الوطء لها مشرف أي الزوج على الموت، أو أشرفت ولا هي أشرفت على الموت بأن كانا صحيحين وكان أحدهما مريضا مرضا خفيفا يمكن معه الاستمتاع، فالمرض المذكور لا يمنع من النفقة لها في تلك الحالة اتفاقا، وشرط كونها غير مشرف أو أشرفت فيما قبل البناء، أما لو حصل الإشراف بعد البناء فلا تسقط النفقة وتجب عليها لها النفقة إذا كانت حاضرة في البلد. إذن ينظر هذا، أنا سمعت بعض المشايخ يقولون بعد الدخول فلا يشترط لها مطلقا، فلا يشترط للنفقة شرط، وهذا يعني قد يفهم منه أنه حتى ولو كان صبيا ولو كانت غير مطيقة، لأن غير المطيقة يمكن أن يستمتع بها بما دون الجماع، فيعني هذا ينبغي تحريره إن شاء الله، لعلي أحرره وأرسل لكم في مجموعة وكذا. إذا كانت حاضرة في البلد بل ولو لحج سافرت لتؤدي فريضة الحج، وهذا قد يفهم منه أن التطوع بخلاف ذلك، وهذا أيضا مسألة أخرى تحتاج إلى تحرير، ولو بغير إذنه أو مرضت كما تقدم وحبسته في حق لها عليه، أو له قد حبست هي في حق له عليها، ويسقط الإنفاق مفعول مقدم أكلها هذا فعل مؤخر، يعني معه أي يسقط طلبها للنفقة ولو كانت مقررة بالفرض، ولو كان فرضها قاضيا يعني. وكذلك الكسوة، فإذا كساها معه فليس لها غيرها أو منعها استمتاعا، وتسقط النفقة أي وتسقط النفقة إذا منعته الاستمتاع أو مجامع الوطء، أو خرجت من محل طاعته بغير إذنه ولا لردها يقوى بنفسه أو رسول أو حاكم ينصف، فإن كان يقدر على ردها لم تسقط، لأنه يعتبر يعني يعد كأنه آذن شرعا، يعني ينزل منزلة الآذن أنه ترك ما يستطيع. إذا لم تحملها أي إن لم تكن حاملا، أما إذا كانت حاملا لم تسقط، لأن النفقة حينئذ للحمل، وإلى ما تقدم أشار الشيخ خليل رحمه الله بقوله وسقطت إن أكلت معه أو منعت الوطأ أو الاستمتاع وخرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل. ونلاحظ أن الفاظ الأسهل قريبة جدا من الفاظ المختصر، وهذا من ميزات هذا النظم الجميل النافع. ويسقط الإنفاق عن الزوج ويسقط الإنفاق عن الزوج للزوجة إذا كان معسرا عن دهر مضى عليه وهو معسر ولا ترجع عليه أي سرى بفقره، إلا إذا قررها حاكم غير مالكي يعني يرى لزومها مثلا، قالت لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. قال الدسوقي عند قول خليل وسقطت بالعسر إلى ترجع نفقة الزوجة عليه بنفقتها زمن عسري ولو كانت مقررة بحكم حاكم مالكي، لأنه خالف مذهبه، وأما لو كانت مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه، وإلى هذا أشار بقول لم يقدر بالقضاء بحكم غير مالكي، مفهوم بفقره مفروض هكذا تكون أنه إن كان مليا غنيا مثلا فإنها لا تسقط عليه، وكذلك فللزوجة المطالبة بإذا امتنع من غير عذر مثلا ثم مضى الزمن فلها أن تطالب بما مضى عند القاضي وعند غيره. طيب إذن هو وجهه بأنه غير مالكي، لكن ينظر الحالة الأخرى التي ذكرناها، وهي أنه إذا كان مثلا حكم عليه بشيء لكن هو قال ولو كانت مقررة بحكم حاكم ملكي. إذن لعله يقصد ليس أنه خالف المذهب، لكن يقصد أنه قررها في أيام يسره ثم عاسر فتسقط عنه. إذن هذه أيضا مسألة تحتاج إلى تحرير على ما قال الشارح، يكون التقرير الذي قررنا به أولا فيه إشكال وفيه نظر. طيب، ولما كانت الرجعية لها حكم الزوجة إلا في الوطء، قال وانفق عليها في الطلاق الرجعي، يحكم على من طلق زوجته طلاقا رجعيا أن ينفق عليها لبقايا أسباب الزوجية مع كسوة ومسكن عيد، وتلزم نفقتها وكسوتها وسكنها في العدة. طبعا والزوجة من باب أولى بالوسع، أي حسب وسعه وطاقته. وهم يقولون الراجح عندهم أنه يقدر على حسب وسعه وحالها، يعتبران معا. والله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال في المتعة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. في القراءة الأخرى قدره. وانفق على الحامل دون المسكن، لكنهم يقولون أنه في حال اليسار يراعى حال الزوجة أيضا. فإذا كانت زوجة مثلا من قوم ميسير وكذا، لا يكفي أن يعطيها ما يعطي الزوجات الفقيرات، لا بد أن يراعي حالها وما كانت عليه لأنه تزوجها على هذا، إلا إذا دخلت عالمة بفقرها. المهم عندهم تفاصيل في هذا الموضع. وانفق على الحامل دون المسكن، أي ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته الحامل دون المسكن، أي مع المسكن، ولو مات الزوج فإنها تستمر لها السكنة. هذا هو. قال خليل ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها، واستمر إن مات الزوج أي الزوج قبل وضعها، لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا، وللبائن غير الحامل، يعني هذه الزوجة العش أو هذه الرجعية أو الزوجة هنا إذا ماتت، إذا مات لا ليس الزوجة، يقول لك هنا إيش، هذا حق تعلق به في حياته فيلزمه ولو مات، بخلاف الزوجة الحائل مثلا التي ماتت كما سبق مات زوجها، فإنه وسيأتي أنه إنما إذا كان نقد أو كان ملكا له. أما هذه فلا المسكن مطلقا. وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة، هذا هو. والأجرة فيهما من رأس المال، حتى لو مات يؤخذ من رأس ماله ليس من الثلث يعني. بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن وإن مات إلا إذا كان له أو نقد كراءه، هذا هو. وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا فينفق عليه من نصيبه. والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت، ويستمر لأن الموت يكون لكل من الحمل والمرأة نصيب في الميراث، حتى المطلقة الرجعية ترث إذا مات في أثناء العدة. ويستمر المسكن في البائن مطلقا، ولعل هذا لأنها ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في الأسماء الرجعية إن كان المسكن له نقد كراء لعله أو هنا انتهى من الدردير على خليل. هذا هو الخلاصة، هذه الخلاصة في المذهب. قوله ولو بخلع أو طلاق بائن، هذا مبالغة في وجوب النفقة والكسوة والسكنة للمطلق الحامل، وقد علمت مما تقدم في التفصيل في السكنة. وكذلك إذا كان الطلاق بتا وكانت حاملا، وأما غير الحامل فلا نفقة لها إن كانت بائنا، الله أعلم. هذا هو. وامنع ما ذكر من النفقة والسكنة ولو كانت المطلقة بالحمل للعن زوجها، وهذا هو المقصود بقول من تلعن وزوجة الميت معطوف على من تلعن، يعني فإنها تمنع من النفقة فقط، لكن تسكن بشرطين. الشرط الأول إن نقد الزوج الكرى من قبل الموت، أي إن كانت الدار مكتراة لمدة تزيد على مدة العدة، فإن لم ينقد الكراء وجب عليها أن تدفع كراء المثل له، فإن لم تقدر جاز لها الانتقال، تكلف الله نفسه نفسها. هي الأصل أن تعتد في بيت الزوجية وجوبا، لكن إذا لم تستطع ولم يعني تستطع الدفع ولا هو دفع تنتقل إلى حيث شاءت، وتلزم المكان الذي انتقلت إليه. عندما تنتقل إلى مكان تلزمه بعد ذلك. الشرط الثاني أشار إليه بقول أمين كان له في الأصل. في الحقيقة تسمية هذين الشرطين ليس دقيقة، مفروض أن يقول في أحد حالين مثلا، لأن هذين ليس شرطين يجتمعان وإنما واحد منهما، فلا يمكن للورثة أن يخرجوها منها إلى أن تتم العدة أو تتم العدة، تتم العدة، وإذا خرجت للحج فمات زوجها أو طلقها فإنها ترجع في الثلاثة الأيام الأربعة لتعتد في الدار التي كانت تسكنها إذا كانت قريبة، يعني ما لم تحرم بالحج، وإلا فلا ترجع، بل تتمادى على نسكها وتجتنب كل ما تجتنبه المعتدة من وفاة سواء أحرمت أو لم تحرم. أم لم تحرم، يعني إذا كانت أحرمت خلاص تمضي وتمتنع من لا أحكام الحادة أو الحاد، فلا تتزين ولا تتعطر وكذا حتى لو قبل الإحرام. وأما المحرمة إذا طرأت عليها عدة فإنها تمضي على ما هي عليه فيه، ولو أو أما لو أحرمت بالحج والعمرة، هذا إذا أحرمت طبعا من باب أولى أنها تمضي، وكذلك فلما إذا تمادت. قالوا أما لو أحرمت بالحج والعمرة بعد موجب العدة، بعد موجب العدة فإنها ظالمة لأنها كان ينبغي لها أن ترجع. قال لك ومثلا هناك قد تكون غير محرمة بأن حلت من إحرامها مثلا انتهت. قال خليل ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت. نعم كذلك إذا أحرمت تمضي لكنها عاصية، ألزم الزوجة إلى آخره. قال ألزم الزوجة الرجعية إرضاع طفلها، يعني أن المرأة إذا كانت في عصمة رجل ولا طفل رضيع منه فإنه يلزمها إرضاعه مجانا ولا أجرة من أبيه لقاء الإرضاع، لأن عليه نفقتها. وكذلك الرجعية الزوجة التي طلقت طلاقا رجعيا فيلزمها إرضاعه مجانا مدة العدة لوجوب النفقة عليها على أبيه. ومفهوم الرجعية أن المطلقة طلاقا بينا فإنه لا يلزمها ذلك مجانا، وكأنه يفهم من كلام الشرح أيضا أنها إذا خرجت من العدة فكذلك لها أخذ الأجرة لأنها لم تعد زوجة ولا رجعية. قوله سوى العلية، علية القدر بشرف نسب أو علم أو صلاح حال، فلا يلزمها ذلك، ولكن جرى العمل بإرضاع الأم ولدها غير مراعاة هذا الشرط، يعني يقول لك هذا مما جرى العمل بخلاف المذهب فيه، وهذا يقدم إلا إذا لم يقبل الولد غيرها من النساء وإلا لزمها أن ترضعه بأجرة. قال خليل على الأم المتزوجة والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر، ومثل الشريف المريضة أو من قل لبنها أو في بتاء لا يلزمها، يعني أو في بتات حيث لا يرضى الصبي ضيران سواها، يعني أن المطلقة طلاقا بائنا أو بتاتا لا يلزمها إرضاع، بمعنى بت طلاقة مثلا ولو جمعهن طبعا على المذهب حرام لكن يقع، لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا كان لا يقبل ضيرا غيرها فيلزمها مليا كان الأب أو معدما ولها معدما ولها الأجرة في مال الولد، فإن لم يكن ففي مال الأب إن كان مليا، أصلا أن نفقته على نفسه، فإن كان لا مال له فعلى الأب. قال إن كان مليا فإن لم يكن له مال وجب عليها الرضاع مجانا بنفسها، وتستأجر له أو تستأجر له من يرضعه، وهذا معنى قولي أو بإعدام الأبي. قال خليل تشبيها فيما تقدم كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت أو ولا مال للصبي استأجرت إن لم يكن لها لبان أو لبان، يعني إذا ما لها لبن، وإن ولها إن قبل غيرها أجرة مثلي، ينظر بكم ترضعه النساء فيكون لها مثل أجرتين. قوله ارجع على الطفل بما أنفقت، يعني أنك إذا أنفقت شيئا على طفل لا تلزمك نفقته فإنك ترجع بتلك النفقة بشرط أن يكون أبوه مليا أو يكون للطفل مال وتعذر الإنفاق منه بأن كان عقارا أو عروضا يتعذر بيعها، وثانيا أن يكون المنفق عالما بذلك المال وقت إنفاقه. هذا معنى قولي في مال المعلوم إن حلفت أنك أنفقت عليه لترجع في المال الذي علمته أيها المنفق لا متبرعا، وعلى العكس من هذا فإنك إن أنفقت عليه معتقدا أنه لا مال له أو له مال وقصدت بالإنفاق عليه وجه الله فلا رجوع لك، وإن كان الطفل له مال أو لأبيه مال والله أعلم. ولما فرغ من الكلام على الإنفاق شرع يتكلم على الحضانة لما بينهم من المناسبة، فقال باب الحضانة إلى آخره. قوله باب الحضانة، قال الشيخ الزجلاوي على خليل وهي بفتح الحاء في ألسنة الناس، وعده شيخنا أبو زيد بن بعمر من لحن العامة بنص أهل اللغة على كسرها، وهي كما قال الباجي حفظ الولد، هذا مبني على الغالب يعني قد المجنون وكذا مثله، في مبيت يوم عونة طعامي ولباسي ومضجعي وتنظيف جسمي، والإجماع على وجوبي على الكفاية، هذا واجب على الكفاية ليس على العيان، فإن التزمت الأم الحضانة وتزوجت فسخ نكاحها قبل الدخول إذا أرادت الحضانة. قاله ابن عبد الغفور، وقيل فيه شرط باطل وتتزوج إن أحبت انتهى منه. ثم قال للأم جار ومجرور، خبر مقدم حضن مبتدأ مؤخر، يعني أن الأم أحق بحضانة ولدها بعد الطلاق أو الموت ما لم أما في أثناء في قيام عصمة الزوجية فهي عليهما معا. قال بعضهم ما لم تتزوج، فإن تزوجت ودخل بها الزوج سقط حقها من الحضانة وتمتد للبلوغ في الذكر ولو بلغ زمنا، يعني غير قادر على الكسب مثلا مشلولا أو كذا أو مجنونا لسقطت الحضانة الحضانة وبقيت النفقة على الأب. فالحضانة تكون على عامة المسلمين بعد ذلك، بيت المال وغيره. فالحضانة نهايتها البلوغ، والنفقة نهايتها القدرة على الكسب مع العقل والبلوغ، فلا تلازم بين الحضانة والنفقة. وتدخل الأنثى وجوبا يعتبر، أي ويدخل الزوج بالأنثى الدخول المعتبر شرعا، لا الدعوة له كالنفقة. أيضا هنا لا تلازم التي تجب على الزوج بالدعاء له، وقد تسقط الحضانة وتستمر النفقة كما إذا زوجها أبوها لغير بالغ. قال الدسوقي: فبينهما من حيث السقوط عموما وخصوصا من وجه، قد يسقطان وذلك بدخول البالغ بها، وقد تسقط الحضانة فقط وذلك بدخول غير البالغ بها، وقد تسقط النفقة فقط وذلك بدعاء البالغ للدخول بالمطيقة. انتهى منه اختصار. إذن لا تلازم. فأمهات الأم يعني أنه إذا سقط حق الأم من الحضانة فإنها تنتقل لأمهاتها وهي الجدة التي من جهة الأم، فإن لم تكن فإنها تنتقل لأمها جدة أم الصبي فخالة الصبي. طبعا هذا الترتيب قلنا ترتيب اجتهادي، ويختلف كثيرا في المذاهب بعد اتفاقهم على تقديم الجدة أم الأم بعد الأم، فاختلاف في اختلاف. فالشيخ الإسلام أيضا له يعني يقول الأب هو أولى من جميع النساء، وهذا قال بعض المعاصرين فيه نظر، في نظر، بل تقديم الخالة والجدة بالذات الجدة يعني لها وجه كبير أم الأم. والمسألة اجتهادية على كل حال، لأنها ليس فيها نص قاطع يعني في هذا الأمر، فقط فيها الأم أنت أحق بما لم تنكحي، والخالة بمنزلة الأم وما إلى ذلك أشياء. ولم يكن هناك الأب يعني طبعا في ذلك الوقت، حمزة كان قد استشهد. فإن لم تكن للأم جدة فالحق في الحضانة لخالة الصبي أخت أمه شقيقة أو لأم، فإن لم تكن فإن الحق ينتقل إلى خالتها، أي إلى خالة الأم، قصد بخالتها خالة الأم، أي خالة الأم، لأن الحنان والشفقة تكون غالبا في جهة الأم. فإن لم يكن من يستحقها من جهة الأم فإنها تنتقل لجدة الأب، فإن لم تكن فإن الحضانة تنتقل لأبي كما قال: فالأب بعد الأم، أم الأب بعد أم الأبي. ثم إن لم يوجد من ذكر أو وجد غير مستوفى لشروطها فإن الحق ينتقل إلى أخت شقيقة كانت أو لأم أو لأب، فإن لم تكن فإلى عمته أخت أبيه على التفصيل. فإن تعددت الحاضنات واستوينا في الرتبة فالأكفى، أي من فيه كفاءة أكثر، خصصي من بنت أخت أو أخ فإن عدمتا فكما قال. ثم الوصي، أي ثم أي وصي الأبي، أي وصي الأبي أو وصي القاضي. ثم انقلها لأخ وبعده فلجد، فإن لم يكن فإنها تنتقل إلى ابن كل، أي ابن الأخ، ثم العم وهو ابن الجد، مولا فعلى، مولا مولى أعلى ليس فعلى، يعني أنه إذا لم يكن الطفل للطفل حاضن ممن تقدم فإن الحق يكون فيها لمولى أعلى وهو المعتق بكسر التاء وعصابته. فإن لم تكن يكن الأعلى فانقلها للأدنى وهو المعتق بفتح التاء. جد أم من قبل، يعني أن جد الأم قبل من ذكر، أي فتلي مرتبة الجد للأب، فيكون متوسطا بين الجد للأبي وابن الأخ، إذن ليس مقدما على المولى فقط بل حتى على ابن الأخ. وهذا ما اختاره الأخمي كما قال خليل: لا جد أم لأم، أم أوجد لا جد لأم، واختار خلافه للأخمي، لأن اختيار يرمز به خليل للأخمي. قدم شقيقا فابن أم فابن أب في جميع الدرجات المتقدمة، ثم شرع يتكلم على شروطها فقال: وتسعة شروطها لمن حسب، فلا حق فيها إلا لمن استوفت فيه الشروط: كفاءة وهي القدرة على حفظ المحضون، أمانة في الدين فمن كان مشتهرا بالفسق كالزنا وشرب الخمر فلا حق له في الحضانة. على ما قاله ابن القيم قد يفصل بين المعصية التي تتعلق بالمحضون وتؤثر عليه وبين التي لا تؤثر عليه. عقل، فالمجنون لا حق في الحضانة، لا حق له يعني في الحضانة، بل هو يحتاج إلى حضانة. سالم من كجذام، يشترط في الحاضن أن يكون سالما من الأمراض المعدية كالجذام والبرص وما أشبه ذلك. رشده، يشترط في الحاضن الرشد فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يطلف مال المحضون. حرز علم، في البنت في حضر أو بادية ابن عرفة، وفي المدونة ما هو نص في اعتباره في الولد أيضا كأنه يقصد الذكر، فالحق اشتراطه فيهما وهو في البنت آكد. السابع، خلو أنثى التي تطالب بحضانة الولد من كزوج أجنبي دخل بها إلا إذا تزوجت بمحرم أو علم من له حق الحضانة بعدها بتزوجها وسكت مدة عام بلا عذر فإن حضانته تسقط بذلك. إذا علم، إذا تزوجت ومن بعدها سكت عاما كاملا وكان عالما بأن هذا يسقط حضانته، وإلا فهذا من المسائل التي يقبل فيها العذر بالجهل، قالوا إذا لم يكن عالما. أما إذا كان عالما بزواجه وعالما بأن سكوته يسقط فسكت عاما فأكثر سقط حقه وبقيت الحضانة لهذه المرأة التي تزوجت بالأجنبي. بذلك الشرط الثامن من شروطها: وجاب أنثى من لوحة من الصبي، يشترط إن كان ذكرا من له حق الحضانة أن تكون عنده أنثى كزوجة أو خادمة، ولا يصح زوجة والأمة هو الأصل، سمعت بعض المشايخ يقول الأم ما أدري، ولا يصلح أن يحضن غير محرم بنتا مطيقة للوطء كابن عمها إلا إذا تزوج بأمها وسيكون محرما لها حينئذ طبعا، ولو كان مأمونا. هذا هو الشرط التاسع من شروطها قوله ولم يسافر، لأنه من ممن يحضرون في الجملة، بس هو ما لم ذكره الناظم اختصارا، لكن بشرطه يعني. ولم يسافر ستة من البرد حرا عن الحوز انتقالا، مصدر معنوي لأن سافر وانتقل متقاربا في المعنى مثل قمت وقوفا، لم يعد أي لم يرجع. حاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن لا يسافر ولي حر عن محضون حر سافر نقلة ستة برد فأكثر، فإن أراد الولي السفر المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته كالأب مثلا، ويقال لها اتبعي محضونك إن شئت، قال في العاصمية. وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستيطان والتنقل فذاك مسقط لحق الحاضنة إلا إذا صارت هناك ساكنة. وهذا يعني نظم سلس كعادة ابن عاصم رحمه الله. ختاما وبهذا نختم باب الأنكحة. ومن الفتوحات خاتمة، فتوحات شرح الشيخ الإدريسي، فتوحات العلي المالك على أسهل المسالك ونحو ذلك. خاتمة للحاضنة قبض نفقة محضون، وليس لأبي أن يقول بعثي لأكل عندي لما فيه من الضرر على الطفل إذا أكله غير منضبط انتهى منه باختصار. ولما فرغ من النكاح وتوابعه شرع يتكلم على البيع، وهذا يتعلق بكتاب البيع بباب البيع سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.